ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء

ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لَنَغَاوَ قَالِدِينَ فِيهَا ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة وَأَوْتَاهُ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون كن طرح فقد مس القوم طرح وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها وتلك الأيام نداولها بين الناس علم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Oh. ولقد كنتم تمنون الموت أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم ظنون رسول قد خلت مات أو قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقب فلن يضاه شيء وسيجزي الله ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ مَغْفُورٌ

وانك لتهدي الى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا يا استاذ وكثير هذا الاسلام فكتب جالسين بقلوب المؤمنين لاجتماع ايات الذكر الحكيم فلقد حفظكم الله من كل شيطان رجيم. لقد عشنا وشقعنا في رحاب التلاوه وطيبه على البركه فالتي تراها علينا علم من اعلام القران في جمهوريه مصر العربيه مع مصر الشرقيه والعالم الاسلامي حدود صار الحاج محمد الليثي القارئ المقيم الزوجي يطلب بالظهور 38 22 22